هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائلوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كان لرباعيات الخيام التي صاغها الشاعر عمر الخيام في لغته الفارسية، ثم لترجمات هذه الرباعيات العديدة إلى العربية على أيدي عدد كبير من الشعراء، من أشهرهم شاعرنا أحمد رامي. كان لهذه الرباعيات تأثير كبير على عدد من شعرائنا المصريين والعرب في العصر الحديث، وقد أغرى قالب الرباعيات عددا من الشعراء الرومانسيين في طليعتهم الشاعر علي محمود طه، فقلدوه وساروا فيه من بعده. وجاء الشاعر أحمد خميس ليصوغ في إطار هذا القالب بعض نفثات وجدانه وعصارات قلبه وأصداء أشواقه. يقول أحمد خميس في رباعياته التي حملت عنوان رباعيات الروابي: هاتي زدني من أفانين الحياة يا أخ الروح، ودعني من غدي، قد غفى الأمس على صدر سواه، وغد ما زال رهن المولد. لا تلمني إن بدا نور الصباح وأنا لاه بكأسي لا أفيق، سنة العيش غدو فرواح، وغدا تشتاقنا هذا الطريق. عشت للحب وأحلام المنى وحبيب يزرع الأيام نشوة، ويفيق الكون حولي وأنا نشوتي تفضل عندي ألف صحوة. ته على صدر الربيع الناضر واحتلب متعة كاسات المرح، إنما خفق الفؤاد الشاعر حبب يطفو على سطح القدح. اسقنيها من أباريق السنا عذبة تزهو بأصل المنبت، وتمهل يا نديمي ها هنا علها توحي بسر القدرة. ثم يقول الشاعر أحمد خميس في رباعيات الروابي: فكرة من عالم الماضي القديم رقصت آلهة الفن لها، وغدت خمرا على ثغر النديم، فرأى العالم في ياقوتها. ذلك الغريد في مهد الندى عامر اللحن تسامى وزهى كيف يغدو ذا الطليق المنشدى لو جفى من قاره حباتها هذه الأرواح في ركب الشقاء قيدتها في يد السعي ظنون وانطوى فيها صفاء الأبرياء فمضت ترقب إقبال المنون لو دعاها أشقر الكأس أفاقت تنفض الأوهام عن هذه الجباه وأعادت من صباها ما أراقت فهي ما زالت قلوبا وشفاه هاتها جلواء كالوجه الصبيح واهجر النفس الحقود الماكرة إن شر الخلق نمام جريح وعلى الباغي تدور الدائرة هاتها نبض الليالي الواعدة ولهاس الوامق المغترب جدد القلب عليها موعدة فأضاءت كأسها بالحبب هاتها من خاطر الغيب السحيق تطلق المكنون من أسراره وتثير الفجر في ليل الطريق وهي تجلو الوهم عن أخباره هاتها بل هات لألأ الضياء قطرات النور أو ذوب الشفق كانت الرشفة وحيا راضيا صادق الخلد عليها واتفق غفوة الحس ونسيان الأمل خير ما تمنحه كأس الرضا فاشرب الآن على جرس القبل قبل أن يدركنا حكم القضاء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.